هنا يلزم الدم. إذا قلنا إنه جعله إماما لأنه أفضل فيقال ما ادعي على أنه أفضل، فيقال جعله إماما، جعله إماما فيلزم الدم. نعم، يقال أبو بكر رضي الله عنه ثبت فضله في أماكن عديدة غير هذا. ومن ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الخليفة يصلي بالناس أو وجواب آخر أن يقال إن أبا بكر قد اشتهر فضله عند الصحابة عموما، وهم يعلمون أنه خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم.